خلاصة مفاهيم أهل السنة. نظرة الإسلام للمال. المال في الإسلام مال الله، أعطاه رزقا لبعض عباده وقدره على بعضهم. قال تعالى: إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه كان بعباده خبيرا بصيرا. فليس لمن بسط الله له الرزق الحرية المطلقة فيما آتاه الله من مال، بل عليه واجبات فيه بموجب كونه مستخلفا فيه وليس مالكا حقيقيا له. قال تعالى: وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. وقال تعالى: وآتوهم من مال الله الذي آتاكم. والله صاحب المال قد فرض قدرا منه لفئات من عباده يؤديه إليهم من وضع الله يده عليه، ولذا سماه حقا لهم، كما قال تعالى: وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل. وختم الله آية مصارف الزكاة بقوله: فريضة من الله، والله عليم حكيم. فالنظرة الاقتصادية في الإسلام تقوم على أنه ما دام المال مال الله فهو خاضع إذن لكل ما يقرره الله بشأنه بوصفه المالك الأول له، سواء في طريقة كسبه وتملكه، أو في طريقة تنميته، أو في طريقة إنفاقه. وليس واضع اليد على المال حرا في أن يفعل به ما يشاء كما تزعم الرأسمالية الفاجرة المتوحشة. خلاصة مفاهيم أهل السنة.